امرأة تعيش في الخارج ثم بعد أن كانت في المعاصي تابت وأرادت أن تحصن نفسها بعد أن ولدت، فتريد الزواج، ولكن وليها هناك هو ولكن وليها هو أبوها ليس معها في تلك البلاد، وإنما الذي معها هو عمها، وهي في شجار مستمر معه. هل يجوز لأبيها أن يوكل أحد الإخوان لتزويجها من المركز الإسلامي مثلا؟ الجواب: عليها أن تصدق في التوبة فيما بينها وبين الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والولد الذي ولدته عن طريق غير مشروع هذا ينسب إليها وإلى أهلها ولا ينسب إلى الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما بالنظر إلى تزويجها، فإذا تولى عقدها والدها أو وكل شخص يقوم بتزويجها فإن الوكالة صحيحة، وبالله التوفيق.